مسكين الإنسان العصر مسكين العمر آتي ويعاني مسكين كم هدك يا نور وعادك لا أغيتاني كم هدك يا نور وعادك لا أغيتاني مسكين الإنسان العصر كم هدك يا نور يا نور وعادك لا أؤمن تاني مسكين نسحق لتجارب وكأنما تعمله الشيما وتجارب فشلوا منتجرة وتملنا تايجها أنيما ونحبك مرّي الرأيه يبقى المسكين صاحب تهمة دعمل بيه الأرض وبلده وده لازم نعيد له محكمة وده لازم نعيد له محكمة مسكين الإنسان العصري مسكين عمره يأتي ويعاد كما سكيان بنيان وعادنا من تاني كم هدك يا بنيان وعادنا من تاني مسكين يا من وعرأت منية هي اللي أتت كل حضارة فدعونا ولا تفنش منها الفقر اقطعوا اختارا بالفقر اقطعوا اختارا خدعوا يجابولوا اشتراكية ما قدرت المسلم يفهمها الشعب عتاد الأنانية واهتم الفرد بمصلحته واهتم الفرد بمصلحته مسكين الإنسان العصري مسكين عمره يأتي ويعاني مسكين كما سكيان بنيان وعاد ابناءه من تاني كم هل سكيان بنيان وعاد ابناءه من تاني مسكين جربنا الشرقي والغربي جبنا الإنسان وفشلنا ما بلتني استورد من بره ونجرب مرة إسلمنا ونجرب مرة إسلمنا به كل مناهج نحتاجها ولن الأنظم أفضل منه للنسبة المذهب مستورد وكتاب الله نبعد عنه كتاب الله نبعد عنه مسكين الإنسان العصري مسكين عمره يأتي ويعاد مسكين كما سكيان بنيان وعاد ابناءه من تاني كم هدك يا بنيان وعاد ابناءه من تاني مسكين مجتمع الإنسان المنتج والإيد الطهرة الشغالة والفرصة العدل المتكفئة لا تضخم فيها ولا فصالة مجتمع الإنسان المنتج والإيد الطهرة الشغالة والفرصة العدل المتكفئة لا تضخم فيها ولا فصالة مجتمع الحرب على المنكر وفساد الذمة وأطماعها ووجه كل اللطفية بجميع أشكالها وأنواعها بجميع أشكالها وأنواعها مسكين الإنسان العصري مسكين عمره يأتي ويعاني يمسك يا نور يا نور اعاد النار من داني يمهدك يا نور يا نور اعاد النار من داني مسكين مجتمع الانفاق الواعي من اجل حاجات الضروريه مجتمع المال المتطهر بزكاة المال الشرعية بزكاة المال الشرعية مجتمع المسجد والمبنى اللي بيهدون بأنوارهم مجتمع الأستاذ والعالم اللي يغدون بأفكارهم مسكين الإنسان العصري مسكين العمر يأتي ويعاني مسكين كما أنك يا نور يا نور أعاد النار من تاني كم هدك يا نور يا نور أعاد النار من تاني مسكين رح نرجع إذا لعنا وتبقى هوانا الأرضية ونضل المولى اللي خلقنا ونعيد تعليم الدموية ما كفاية تجارب يا جماعة ضيعت العمر وأيامه ما كفاية تجارب يا جماعة ضيعت العمر وأيام ابن الإنسان بس ابن أولى بديهم على إسلام أولى بديهم على إسلام ابن الإنسان بس ابن أولى بديهم على إسلام ابن الإنسان بس ابن أولى بديهم على إسلام ابن الإنسان بس ابن أولى بديهم على